السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نقدم لكم في هذه السلسلة المباركة إن شاء الله الشرح لما يسمى بمتن اجتهادات إنسان في عالم الجان للشيخ أبي همام الراقي حفظه الله ورعاه، فليتفضل مشكورا إليكم الكلمة شيخنا، تفضلوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياك الله أخي حمزة الباحث في ليبيب، وبارك الله فيك، وجمعنا الله وإياكم دائما وأبدا على موائد العلم النافع والعمل الصالح. اجتهادات إنسان في عالم الجان، هي بعض الاجتهادات بنقاط أو رؤوس أقلام كنت قد اجتهدت فيها عن عالم الجان، هذا العالم الغيبي، الغيب فيه طبعا غيب نسبي وليس غيب مطلق. حاولت الصوت مسموع عندكم؟ نعم مسموع شيخي، مسموع، كل شيء مسموع، تفضل. طيب، فحاولت أن أجمع بعض النقاط كرؤوس أقلام وكذا، والآن نحاول إن شاء الله شرح كل نقطة على حدة فيما يتعلق بعلم الجان أو عالم الجان. قبل أن نبدأ في الشرح لابد أن نبين أمر مهم، هذا الأمر هو الكلام عن عالم الجن، هل هو مباح ولا محرم؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ هل هو عالم مطلق غيب فيه مطلق لا يجوز لنا أن نتكلم، أم هو عالم يعتبر غيب اسمه؟ مصدر التلقي الكلام عن الجن، ما هي القنوات الشرعية التي من خلالها نستطيع أن نأتي بمعلومات عن عالم الجن؟ هذا الأمر يجب أن يوضح، لأن في كثير من الناس ينكرون على من يتكلم عن عالم الجن أو يجتهد في عالم الجن، ينكرون عليه بحجة أن هذا عالم غيبي. طبعا عالم الجن ليس من الغيب المطلق، بل هو من الغيب النسبي، لأن الجن نراهم إذا تشكلوا، إذا تمثلوا، إذا دخلوا أجسادنا، يراهم المصابين ويراهم الصالحين متمثلين وغير متمثلين، تراهم الأنبياء والرسل، يعني عالم حتى على زمن الصدر الأول في الإسلام وكذا كانت الجن تتمثل وتتشكل وتقول شعر وتقاتل، وقد أسلم الصحابة على يد الجن كما في قصة الصحابي الجليل ثواد بن قارب. فهو من الغيب النسبي وليس من الغيب المطلق، والكلام فيه لا يعني ليس فيه مثلا محظور إلا من جهة سنبينها إن شاء الله. مصدر التلقي أو الكلام عن الجن، الجن قد يكون في الكتاب والسنة، أتى ذكره في الكتاب والسنة، وهذا لا شك في قبوله عندما يتكلم الكتاب، كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عالم الجن، أخذنا الذي فيه، هذا لا إشكال في قبوله. القناة الثانية التي منها يأتينا معلومات عن الجن، إذا تكلم الثقة عن عالم الجن وتحدث بما جرى له مع الجن من أمور ومن كذا، فهذا يقبل مثل ما تكلم يعني الصحابة عن عالم الجن، العلماء عن عالم الجن، ابن تيمية تكلم عن عالم الجن وأخبر بأمور كانت تحدث له مع يعني مع عالم الجن، تقرأ أنه يعرف خط الجن وأنه قرأ خط الجن وعرف، وقال أنه هناك جن يحبنا، كان يذهب إلى في الحرب إلى التتار أو التتر، وكان يسقيهم متمثلا في صورة شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر أنه كان هذا جن يحبنا وكذا. فإذا كان تكلم العالم أو الشخص أو الرجل الثقة المأمون في دينه فهذا يقبل منه. الشيء الثالث، القناة الثالثة، ما تواتر عن علم الجن، إذا تواتر الأمر وتلقاه الناس فهذا التواتر قد لا يمكن دفعه. مثلا إذا كان تواتر عن الناس أن الجن تطير بالأشياء أو تخطف الأشياء، كما قال عبد الله بن مسعود في ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا اغتيل أو استطير، استطير أي اطلق به الجن. فإذا تواترت الأمور عند الناس، لا سيما المصابين والمسحورين والرقاة، تواتر أمر ما يختص بعالم الجن، هذا التواتر يدخل مدخل القبول. إذا هذه القنوات الثلاثة هي التي تحدد الكلام عن الجن من عدمه. كذلك يجب ألا نظلم الجن، فالناس الآن أصبح في نظرهم كل جن شيطان، وكأن صورة الجن وهؤلاء الجن الصالحون الذين استمعوا إلى القرآن وحضروه وولوا إلى قومهم منذرين، والذين اقتنعوا أن سفيههم كان يقول على الشرطة، سفيههم هو إبليس حسب التفسير، هذه الصورة كأنها مش موجودة والعياذ بالله. كل شيء عنده شيطان. لو تتكلم عن الجن المؤمن والجن المسلم وتذكر بعض الأحداث التي حدثت للصحابة والعلماء وكذا، وكأنهم يوجهون الأصابع الاتهام إليك أنك ممن يستعون بالجن. لا، هؤلاء خلق خلقوا قبلنا وخلقوا لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولهم وفيهم صحابة لهم من التوقير والاحترام ما لصحابة الإنس بالضبط. هذا كلام الإمام بن حزم الظاهر. وفيهم صحابة وفيهم رواة حديث، وإن كان طبعا قبول حديثهم فيه نظر عند أهل العلم الصنعة. فهذا المقدمة توضيح لما سيأتي، وأن الذي سيأتي عبارة عن اجتهاد في هذا العالم أو عن هذا العالم، نحاول بقدر الإمكان إن كان في أمور نستطيع أن نوجهها الكتاب والسنة الحمد لله، وإلا يبقى الأمر اجتهاد، من شاء صدق ومن شاء كذب، من شاء أخذ ومن شاء ترك. وطبعا الكتب التي ألفت في الجن وإن كانت كتب بسيطة، ولكنها في بعض الكتب التي لها مضمون جيد، كعلاقة المرجان بأحكام الجان للشبلي، وكأعتقد كتاب الهواتف، وهناك من العلماء من جمع كلام شيخ الإسلام عن الجن وحديثه عن الجن والقصص التي جرت له ومع غيره مع من الجن. فنبدأ على بركة الله إن شاء الله. تفضل يا حمزة، أعطينا أول نقطة. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. أول نقطة تقول: كل شيطان جني وليس كل جني شيطان. نعم، الجن اسم جنس، والشيطان يعتبر نوع من أنواع الجن، وهي صفة، صفة الشيطان الذي تشيطن وحاد عن الحق. المتن يقول أن كل ليس كل جني شيطان، وإنما كل شيطان جني. نعم، الجن منا المسلمون ومنا القاسطون، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. إذن هناك صالح وهناك طالح، هناك كافر وهناك مسلم، هناك مؤمن وهناك شيطان. فليس كل جن شيطان، هذا طبعا قاعدة واضح، لأن من الجن منهم المؤمنين والمسلمين، ومنهم العلماء، ومنهم طلبة العلم، ومنهم المعالجين، ومنهم أهل الطب، ومنهم أهل الفقه. ليس كل جن شيطان، أما الشيطان جن، أي يرجع إلى أصل الجنس اللي هو يكون الشيطان جن. هذا هو الشرح هذه النقطة، والله تعالى على أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. تكملة للنقطة الأولى، المتن يقول: وإذا قلت شيطان انقسم ذلك إلى شياطين أصليين وهم إبليس وذريته، والراجح أنهم منظرون لقول الله تعالى: فإنك من المنظرين، فظاهر الآية أنهم منظرين، فما قولكم في هذه النقطة شيخنا؟ بالنسبة للجن كما قلنا هناك شياطين أصلية، إبليس هذا أصلي، قال أهل العلم أن إبليس أبو الجن، ومنهم من يقول أن أبو الجن غير إبليس، والمسألة طبعا فيها خلاف تجدها في كتب التفسير. إبليس لا خلاف في أنه أصل الشيطنة وأصل الشياطين، بعد أن ورد من رحمة الله عز وجل وأنزل من السماء اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض هدو تشيطن، وقيل أنه حدث له مسخ في الصورة وفي الشكل، وأخذ يدعو إلى الإغواء وإلى الضلال والإفساد والوسوسة في الأرض، لكي يمر بقسمه إذا أقسم بعزة الله ليغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا الشياطين الأصلية، الإبليس وذريته ثلاثة. وهناك شياطين أخرى تشيطنت بزيادة الكفر والضلال، ولكنهم ليسوا من ذرية إبليس، ولكنهم ليسوا من ذرية إبليس، إنما هو عبدوا إبليس أو اقتنعوا به أو التفوا حوله، فحدث لهم ما حدث لإبليس من الشيطنة والابتعاد عن الحق والكفر والإغواء والضلال، فاكتسبوا هذه الصفة من إبليس، ولكنهم هم ليس هم الشياطين الأصليين. فالشياطين الأصليين والله أعلم هو إبليس وذريته، وهذا هو بيان هذه النقطة. نعم. نعم شيخنا بارك الله فيكم. تكملة للنقطة التي قبلها تقول: والشياطين غير أصليين، وهو كل من تمرد وابتعد عن الحق وتشيطن من الإنس والجن، فما تقصدون شيخي بكلمة شياطين غير أصليين؟ هو ما ذكرناه في النقطة الأولى، نعم. وقلنا أن إبليس من المنظرين، قال إنك من المنظرين. بعض أهل العلم قالوا من المنظرين يدل على أن إبليس هو منظر ومعه يعني خلق آخر من المنظرين قد يكون ذريته، فهؤلاء باقون لا يلحق، يعني باقون إلى يوم القيامة بحكم هذا الإنذار. ومنهم من أول أو فسر هذه الآية تفسير آخر غير الذي ذهبنا إليه، ولكن هذا التفسير قال به بعض أهل العلم. فكما قلنا الأصليين إبليس وذريته، أما الغير أصليين فهؤلاء الذين تشيطنوا وزادوا في الكفر واقتبسوا هذه الصفة من إبليس بعبادة إبليس أو بالاقتناع بإبليس أو بالالتفاف حول إبليس والعمل معه على إفساد الناس في الأرض. نعم. نعم بارك الله فيكم شيخنا. ثم استطردتم في القول: الاقتران يعني الملازمة أما المس فلا يلزم منه ذلك، فيكون طائفا وينتهي، فماذا تقصدون بهذا الكلام شيخنا؟ الفرق بين الاقتران والمس. هناك اقتران، نعم، المس هو أن يعني يدخل الجن في جسد الإنسان، الدخول هذا مس طائف، المس الخارج يسمونه المس الطائف، أن يأتيك ويطوف حول الجسد ويحدث ما يريد إحداثه. أما الاقتران بأن يقترن بك، كيف يقترن بك؟ أن يقترب مثلا منك ويقترن بك ويكون معك كالصاحب كالقرين، يكون لك كالصاحب وكالقرين. الاقتران لا يشترط فيه أن يكون المقترن بك شيطان أو كافر، قد يقترن بك الجن المسلم والجن المؤمن ويعينك مثلا على الطاعة، يعينك على فعل الخيرات، يعينك على الجهاد في سبيل الله، يعينك على علاج الناس ورقية الناس، وهذا أمر واقع مشاهد لا يمكنه إلا مخطئ. هذا هو الاقتران. والاقتران قد يكون اقتران دائم وقد يكون اقتران مؤقت. الاقتران الدائم بأن يبقى معك الجني حيثما ذهبت، فإذا كان صالحا بقى معك، وحاول أن لا يبقى معك إذا كان في خلوة مثلا في الحمام أو في مع الزوجة أو في كذا، فهو يبتعد بحكم الحياء. أما الاقتران المؤقت أن يأتيك بين وقت ووقت، بعد كل فترة يأتي. مثلا أنت معالج أو راقب، فكلما أنت دخلت حالة أو دخلت عليك حالة يأتي للمساعد مثلا على سبيل المثال، وليس معك دائما. أما الاقتران دائما فيكون معك في كل وقت وفي كل حين بقدر المستطاع أو بحسب الوضع والحال، هذا هو الاقتران. أما المس فهذا مرض، مرض يصيبك، إما مس أصل بدخول الجسد أو مص طائف من الخارج، والله أعلم. نعم. نعم شيخنا بارك الله فيكم. النقطة تقول: استدل بعض أهل العلم بظاهر قول الله تعالى فإنك من المنظرين بأن هناك منظرين مع إبليس، وقد يكون القرين الذي هو نفس مادة إبليس منهم، وهذا هو الذي أرجحه. والدليل النظري أن قرناء أشخاص ماتوا منذ مئات السنين يستحضرونهم في جلسات تحضير الأرواح، وهذا يدل على بقائهم. نعم، هذا جانب اجتهادي، قولنا إنك من المنذرين، هذه الآية الطيبة الكريمة. أن إبليس مع منذرين، وقد يكون القرين المصاحب للإنسان الذي وكل بنا، وما من أحد إلا ومعه قرين. هذا القرين قد يكون إبليس، قد يكون من مادة إبليس، من نسل إبليس، من سلالة إبليس، الله أعلم. يعني ليش؟ لأن الله قد يعطي إبليس القدرة على أن يوسوس لجميع الناس في وقت واحد. هذا طبعا من قدرة الله، ولا أحد يشك في قدرة الله عز وجل على أن يفعل الله ما يشاء، وهو على كل شيء قدير. وقد يكون هذا من جنس إبليس، أو من سلالة إبليس، أو من هذا القبيل. فقد يدخل قرين في أنه منظر. وقلنا أنه في جلسات تحذير الأرواح يقومون بتحذير روح فلان الذي مات من 100 سنة أو 50 سنة أو من 40 سنة أو من سنوات، فيأتي ويتشكل ويتمثل ويتكلم عن أمور حدثت مع هذا الشخص منذ الصغر. أمور، لأن الروح ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الروح لا ترجع، إذا ماتت الروح انتقلت إلى عالم البرزخ، لا رجوع إلا طبعا بإذن الله في بعض المعجزات كأحياء عيسى الموتى وكذا، هذا أمر آخر يتعلق بمعجزة نبي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أما موضوع رجوع الروح هذا أمر مفروغ منه، هذا طبعا تحذير الأرواح، ما هو إلا تحذير للقرناء الأشخاص الذين يتكلمون بأمور حدثت لا يعلمها أحد إلا هذا الشخص المتوفى. فربما هذا الجانب نستأنس به في أن هؤلاء القرناء باقون، والله تعالى أعلى وأعلى. نعم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. النقطة التالية تقول: اتصال الجن بالإنس عبر الرؤى لا يمكن دفعه من كثرة تواتره. ثم فصلتم شيخنا وقلتم: الإيحاء غير الوحي، فالأول يشترك فيه كل الناس وهو وسيلة اتصال، كما أن للشيطان وسوسة فللجن وسوسة أيضا، ولكنها تختلف عن وسوسة الشيطان الشيء القليل. فماذا تقصدون بهذا الكلام شيخنا؟ طبعا الإيحاء والوحي، الوحي من الله عز وجل ينزله على من شاء من عباده، ولكن الإيحاء هو إيصال معلومة ذهنية عبر الذهن، تأتيك المعلومة على هيئة إيحاء. هذا الإيحاء يصلك من الصالح ويأتيك من الطالح، الوسوسة تأتي من الصالح وتأتي من الطالح. فكما أن للشيطان وسوسة كما ذكر في القرآن ولم يقل إيحاء، فأيضا للجن الصالح أو المسلم أيضا وسوسة، وله إيحاء بأن يوحي إليك أو يعطيك إيحاء بفعل شيء معين أو الانتهاء عن شيء معين. هذا الإيحاء أو الوسوسة ربما يكون طبعا بنص القرآن الذي يوسوس في صدور الناس. إذن الذي استعدنا منه اللي هو الوسواس الخناس، الذي يوسوس ويخنس، عندما يوسوس يكون قد اخترق مجالك حتى تحدث والتقم قلبك، ثم إذا ذكرت الله خنس، خرج وابتعد، ثم إذا غفلت عن الله التقم قلبك مرة أخرى. هذا الذي يوسوس في صدور الناس. صدر الإنسان ساحة القلب، إذا أردت أن تدخل على قصر تأتي إلى باحة القصر أولا ثم تدخل القصر، فلو دخل إلى صدرك تمكن من قلب. لذلك دائما يذكر القرآن الصدر: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، ألم نشرح لك صدرك وشفاء لما في الصدور. الصدر ساحة القلب، إذا تمكن من الصدر تمكن من القلب، يرمي في الصدر يستقيمه القلب على طول ما يحدث في الصدر وما يدور في الصدور. لذلك الله عز وجل عليم بما في الصدور. ولكن نقول ربما مادة إبليس تختلف عن مادة الجن الآخر، فله القدرة على إحداث هذه الوسوسة في الصدر، ولكن بالتتبع استقراء الجن أي جن آخر الوسوسة لا تكون عنده في الصدر، إنما يأتي إيحاء ذهني في الرأس. وهذا الفرق بين وسوسة القرين اللي هو الشيطان ووسوسة غيره، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. نعم بارك الله فيكم شيخنا. التمثل قد ثبت للصالح منهم من أقوال العلماء سلفا وخلفا، ولم يذكروا لنا أنه سيموت وله هيكلية قد لا يصدقها الكثير. فماذا تقصدون بكلمة التمثل وهذه التفسير؟ بارك الله فيكم شيخنا. أعد النقطة. التمثل إيش؟ التمثل قد ثبت للصالح منهم من أقوال العلماء سلفا وخلفا، ولم يذكر لنا أنه سيموت وله هيكلية قد لا يصدقها الكثير، يعني التمثل له هيكلية قد لا يصدقها الكثير، يعني ما هي آلية التمثل؟ نعم، التمثل فتمثل لها بشرا سويا، التمثل أن يأتي على صورة مثال، وممكن تقول تشكل بأن يتشكل هو في أي صورة، يعني التمثل والتشكل ربما هي مرادفات يعني، ولكن التمثل ربما ذكر في القرآن فكان القول بالتمثل أقوى، وإن كان بعض العلم ذكر التمثل وذكر التشكل، فهذا أمر موجود وواقع لا يستطيع أحد إنكاره، وجود الجن طبعا، من أنكر وجود الجن هذا كافر والعياذ بالله، لأن وجود الجن ثابت في الكتاب والسنة، غير من أنكر وجود المس. فالأمر يتعلق بالتمثل والتشكل، حدث هذا التمثل والتشكل وهو واقع وموجود في كتب السنة، حدث في زمانه صلى الله عليه وسلم كما حدث مع أبي هريرة وأبي وكما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذهب يقرأ القرآن ويعلم الجن أمر دينه، وحدث مع أبي بن كعب وموسى الأشعري، كل هذه الأمور التي تتعلق بهذه الأشياء والتمثل، والسنة تنضح بهذه الأمور. إذا لا مجال للإنكار أن الجن يتمثل ويتشكل، لأن من أنكر تمثل وتشكل الجن قد أنكر شيئا من السنة، بل من صحيح السنة، والله تعالى أعلم. أما عن الهيكلية فالكيفية هي اجتهادية، يقولون أن هناك بوابات معينة يستطيع الجن فتحها أو يجدها مفتوحة لاختراق عالمهم إلى عالمنا، وهناك يعني هناك اجتهادات كثيرة جدا هي من باب البطخ العلمي، التي ربما لا يعني المفروض ألا نتكلم عنها في عند العامة، لأنها قد تصدق وقد تكذب، وأمر يعني ليس يعني من باب العلم الضروري حتى نتكلم في هذه الأمور، وتبقى الأمور إن شاء الله اجتهادات من بعض الذين المهتمين بهذا العالم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. تقولون الهواتف كانت قائمة على زمن السلف بما لا يحصى، فماذا تقصدون شيخنا بكلمة الهواتف؟ الهاتف كل صوت يسمع ولا يرى صاحبه، كل صوت يسمع ولا يرى صاحبه هذا هاتف، والهاتف الآن اللي نتكلمون به نحن الجوال هو من هذه التسمية، أن يهاتفك، يهاتفك معناه يتكلم بصوت ولكن لا ترى، فهذه الهواتف كانت موجودة، وأقول لي حتى كتاب قلت لك اسمه كتاب الهواتف، وهذه الهواتف كانت موجودة، وكانوا الجن يهتف للإنس ويخبره بأشياء، منهم من يتلو عليه الشعر، ومنهم من يخبره بخبر، ومنهم من يأتي بأشياء، يسمعون صوتا، وأمر الجن زمان ليس هو أمر الجن الآن، على زمن الصحابة وقبل الصحابة وقبل الإسلام في الجاهلية أمور الجن كانت أمور عادية، يعني أمر الجن لم يكن فيه الخوف الشديد والرعب الشديد اللي فيه الناس الآن، الصحابي كان يخرق الجني ويصرع الجني ويأسر الجني كما هو موجود في السنة، فهم لا يخافون، أصحاب عقيدة قوية، أما الآن فتجده راقي ومعالج، وتجده طالب علم، تجده يرتعش عند ذكر الجن ويخاف من الجن. الجن إن كانوا صح لا يروننا، ولكن إن شاء الله بإذن الله لنا القدرة على أن نكف اعتداءاتهم بأن نركب سفينة نوح، السنة التي من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، هذا هو المقصود الهواتف. بارك الله فيك، بارك الله فيكم شيخنا. ربما حتى لا يختلط الأمر على المستمع، هل هناك فرق بين الهاتف والخاطرة، يعني الهواتف والخواطر؟ تفضل شيخنا بارك الله فيك. الخاطرة شيء ذهني داخل، من باب الإيحاء، من باب الوسوسة، تأتي على هيئة خواطر، شيء يخطر ببالك، لكن الهاتف شيء مسموع، تسمع حقيقة صوت يكلمك، هذا هو الفرق بارك الله. نعم بارك الله فيكم شيخنا. الكتابة يقصد بها الكتابة بخط الجن، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يعرف خط الجن ويعرف كيف يميزه عن غيره، يعني يعرف يميز خط الجن عن غيره، فكيف ذلك شيخنا؟ والله هذا أمر طبعا ذكره شيخ الإسلام في إحدى كتاباته، وقال أنه خط الجن وأنه يعرف خط الجن. فالجن اتصلت بعلماء وكتبت لهم كتابات ورسائل واستفتتهم وأفتوهم كتابة وسماعا. أمر العلماء مع الجن هذا يعني من لا يمكن حصره، ما من عالم ولا أحد من علماء سلف وخلف إلا وكان له طلب من الجن اتصلوا به. ولكن منهم من يصرح كالشيخ مقبل الوادي عليه رحمة الله، ومنهم ما لا يصرح ويبقى الأمر على السرية مخافة فتنة الناس. الأعمش فيما صح عنه الإمام الأعمش قال: تزوج إلينا جني، جاءه جني متشكل ومتمثل وجلس يريد خطبة فتاة إنسية، وحدث بينه وبين الجني، أو الأعمش حدث بينه وبين الجني محادثة وسؤال وجواب، والسند صحيح عن الأعمش، السند صحيح عن الأعمش. فهذا هو الأمر المتعلق بهذه النقطة، فإن كان الأمر مش واضح نوضحه أكثر يا أخي حمزة، وإلا ننتقل للنقطة التي بعدها. الأمر واضح إن شاء الله شيخنا. ثم استدفتم في القول قلتم أننا ننظر لعالم الجن من باب السحر والسحرة، أي بعين واحدة، وغيرنا له عين أخرى، وغيرنا يعني لديه عين ثالثة، تعدد العيون والجن واحد. فرجاء تفسير هذه النقطة، يعني ماذا تقصدون بكلمة تعددت العيون والجن واحد؟ نعم، الأمر أن الناس استنسخت ميراث الأجداد. ميراث الأجداد يتكلمون دائما على الجن، كان على وكلما ذكر الجن ذكر معه الرعب والخوف والقتل والدمار والتشريد والخطف والسحر والتفريق والمرض، وهذا خطأ. يجب أن لا ننظر إلى الجن نظرة واحدة، هي نظرة المخلوق الشرير. لا، هناك نظرة أخرى للجن، أن هناك مخلوقات، أو هناك من الجن صالح، هناك من الجن مؤمن، هناك من الجن مسلم، هناك من الجن من يقدم لك يد العون والمساعدة حتى بدون طلب، ويرفع الله به عنك الكرب والهم والغم، ويدافع عنك ويموت في سبيلك. هذه هي تعدد الأعين، يجب أن ننظر إلى الجن من جميع النواحي. والآن فقر فقر فقر شديد، افتح عن ما فيش شبكات العنكبوتية، الصفحات، الكتب، اللي ألفت، ما فيش حد أنصف الجن، يتكلم عن جن المسلم، يتكلم عن جن المؤمن، وكأنهم غير موجودين. هذا خطأ. الناس يجب أن تعرف أن في الجن عن الجن، أو نقول فيهم رجال ونساء طبعا، وكان رجال الإنس يعودون رجال الجن، ما دام لهم رجال فحيكون لهم نساء. فهؤلاء الخلق فيهم الناس، فيهم نسبة من الخير عند المؤمن، عند المسلم. فهذه النظرة يجب أن تأخذ منحى آخر، انظر إلى جانب الشر في عالم الجن، وانظر إلى جانب الخير في عالم الجن. هذه ليست دعاية ولا مدعاة إلى الاستعانة بهم، ولكن من باب أن نعطي كل ذي حق حقه، والله أعلم. نعم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا على هذا الإنصاف. النقطة التالية تقول: تكرار كلام الجن إلى الشخص دون غيره نادر إصابة، وهذا ما يحاول بعض الناس التهرب منه حتى يعفي نفسه من ذلك، وكذلك الرؤية. نعم، هو الهاتف لا يأتي على وجه الديمومة، لأن الهاتف والله أعلم يتطلب فيه الجن أن يقترب أكثر من عالم الإنس حتى يضبط ترددات وموجات الصوت مع عالم المادة، فيستطيع الإنس السماع. أي أن الهاتف لا يشترط فيه أن الإنس يكون مصاب، ولكن الجني قد يكون أتى بشبه تمثل أو بشبه تشكل، بحيث أنه هو أخرج صوته دون صورته، وهذا شيء يتحكمون فيه بحكم القدرات التي أعطاهم الله عز وجل له. فالهاتف لا يأتي على وجه الديمومة، ولكن إذا كان الهاتف هذا وسماع الصوت على وجه الديمومة هذا دليل إصابة. الهاتف يسمعه الجميع، ولكن إذا خصه إنسان دون غيره في يعني يسمع الصوت ولا يسمعه غيره، هذا يكون دليل إصابة. يعني الهاتف مش كل مرة بيقول لك، يعني اليوم 10 15 مرة ولو يوميا تسمع هاتف، لا. فإذا تكرر موضوع السماع هذه دليل الإصابة، نجمع القرائن الأخرى بتاع الإصابة ونقول إن الشخص هذا مصاب ممسوس. كذلك الرؤية، يؤرك الجن على خلقتهم، هذه إما تخص الأنبياء والرسل أن يروهم على خلقتهم أو على شكلهم أو على النموذج الذي خلقه الله عز وجل لهم في عالمهم، بل أن الأنبياء والرسل عندهم من المعجزات ما يتمكنون بها من الرؤية والإمساك والخنق والتصرف والتسخير، كما حدث لسليمان عليه السلام وكما حدث لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد رأى إبليس بشعلة من نار صلاة الفجر ينحرق وجهه وما رآه الذين هم مأمومين خلفه، وحاوى لعنه ثلاثا فلم يستأخر، فأخذ بيده وقبض على حاول خنقه حتى وجد برد لعابه على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وهذه من الأمور التي تختص به، إذ أنه استطاع أن يدخل أثيرية إبليس ويخلقه. لعل الكلام واضح. لا يرى الجن هكذا إلا إما كما قلنا نبي مرسل ويراه، أو يراه إنسان آخر مصاب مسحور أو عنده مس خاص. ليس كل مس يمكننا من رؤية الجن، وليس كل سحر يمكننا من رؤية الجن. يعني كثير من بعض المسحورين لا يرون الجن، بعض الممسوسين لا يرون الجن، لكن رؤية الجن تتوقف على مكان السحر وطبيعة السحر وأين مكانها وأي غدة يخاطب السحر حتى يحدث لنا الكشف اليقظي، وما نسميه نحن الكشف اليقظي في عالم الرؤية. فمن قال أني أرى الجن غير متشكلين وغير متمثلين هذا مصاب. وإن كان الأمر كرامة فالكرامة لا تدوم، كرامة تأتي مرة وانتهى، لكن مش في كل مرة كرامة. أو يكون نبي مرسل، والأنبياء طبعا ختمهم كان محمد عليه الصلاة والسلام، وما فيش أنبياء الآن. هذا هو الشرح في مجال السماع والرؤية. من قال لكم نسمع الجن، المعالج مثلا، المعالج يعالج بالجن ويستعين بالجن، لو أنه يسمع الجن هذا مصاب، لو أنه يرى الجن مصاب، يجب أن يعالج نفسه، لأن جبليا نحن لا نرى الجن، وهم يتمثلون ويتشكلون وفق طقوس معينة. فهذا هو الأمر الذي يجب أن ننتبه له، أن كثير من الناس يقول لك هذا نجمه خفيف ونظره مكشوف. ما فيش حاجة اسمها نظرة مكشوف، ولا في حاجة اسمها نجمه خفيف، في حاجة اسمها مصاب. ترى الجن، تسمع الجن على وجه الديمومة، ولا يرى غيرك ولا يسمع غيرك، أنت مصاب، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. ثم أضاف من قول أنه للأسف أنه هناك من يحاول التملص من هذا غارقا في أساليب السحرة من استدعاء الجن، أو أنه كان غارقا إلى شحمة أذنيه فيها. فماذا تقصدون بهذا يعني شيخنا؟ هل هناك يعني فرق ما بين الهواتف التي تأتي دون استدعاء والهواتف التي تأتي مع استدعاء؟ نعم، هو الأمر بينا أن الهاتف لا يأتي على وجه الديمومة. ما حدث الأمور الاتصال، لو كان الإنسان في يقظة يأتي الهاتف يجب أن يسمع الصوت، أو يأتيه بين منام ويقظة. هنا بين المنام واليقظة شفافية الجسد تدور ما بين عالم المادة وعالم الأثير. الروح في بداية النوم الآن تستعد للخروج في الموتى الصغرى، فتكون الشفافية أعلى، فيستطيع إيصال المعلومة سماعا، لأن هذا الجسد المادي هو الذي يقيدنا، هو الذي يقيدنا ويمنعنا من الاتصال بعالم الأثير أو بعالم الجن أو بالعالم الغيبي. فإذا تحررت الروح وخرجت في الموتى الصغرى، فهذه الروح تكون أكثر شفافية، ويستطيع الجن الاتصال بها وإيصال رسائل لها منامية، سواء كان حلم من الشيطان أو كانت رؤية من الرحمن عبر ملك للرؤى، أو يكون جن أراد أن يوصل لك معلومة. ولكن خروج الروح كاملا قد يعيق الجن في إيصال المعلومة، واضح الكلام؟ وقد يتداخل القرين معهم فيفسد المعلومة، لذلك يأتون ما بين المنام واليقظة في بداية النوم في مرحلة أعتقد السنة، فيطلقون الرسائل فيراها النائم على هيئة صورة رؤية، لا نقول رؤية، نقول على هيئة منام، أو يسمع صوتا يشعر أن الصوت هذا حقيقي يسمعه في أذنه بنظارة، إما أن ينذرونه أو يبشرونه. هذا فيما يتعلق في عالم الجن. فالهاتف يأتي يقظة، ما فيش هاتف في المنام، الهاتف يأتي يقظة وأنت صاحي تسمع صوت وكأنه فعلا في صوت إنسان يتكلم ولكن لا ترى أحد. حتى تتساءل، زمان العرب إذا سمعوا هاتفا يسألون من أنت، إنسي أنت أم جني، لأنهم تعودوا أن الجن يهاتفون الإنس. فهذا هو الفرق، والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم شيخنا. بعد ذلك قلتم أنه يقال أن صنف الطيار أو الريح يمكن أن لا يراه جميع الجن لقوة شفافيته وسمو جبلته، إذ هو أقرب إلى أصل خلقته من غيره. وهنا يثار نقطة أخرى شيخنا، وهل أن كل الجن يرون بعضهم البعض؟ تفضلوا شيخنا. نعم، أبقى اجتهاد. هذا الجن الطيار بنص الحديث صنف من أصناف الجن، طيار وحيات وكلاب وعقارب، وهذا لا يدل على الحصر إنما يدل على بين الجنس فقط. وبعضهم يسمونه المشاي والذين يرتحلون ويغلون. فجن الطيار طبعا يقولون أن له شفافية عالية، يستطيع قطع المسافات الطويلة في زمن قياسي، ويستطيع الصعود إلى السماء، ويستطيع فعل أشياء كثيرة، وأنه من صنف الريح، من صنف الريح، ويسمونه الريح. حتى العرب قديما عندهم تسمية الريح للجن، فهذا شفافيته عالية. يقولون هم طبعا الأمر أن قياس عالم الجن على عالم الإنس هذا هو اللي أوقع الناس في مشكلة، فلا تقيس عالم الجن على عالم الإنس في كل شيء، حتى في التكليف الشرعي هم نحن وهم لا نتفق في أو تكليفنا وتكليفهم ليس واحد في كل شيء، بل حتى في بعض التكليفات يختلفون عنا. يعني مثلا قصر الصلاة، هذا جن طيار يقطع مسافات طويلة جدا في زمن أعتقد ثواني أو دقائق، أو فهل سيقصر الصلاة؟ وبعدين هم هل عندهم سفر؟ هل فهذه أمور ينظر فيها فقهيا وينظر فيها عقليا. فنحن عندنا مسألة الجن الطيار قد يقولون أن له شفافية عالية، بحيث أنه كلما زاد طاعة وكلما زاد في النورانية، كلما اقترب من نورانية الملائكة أو اقترب من هذا العالم أو الملكوت النوراني، فشفافيته هذه يعني تجعل بعض الجن لا يستطيعون رؤيته، أو بعض الجن لا يستطيعون الاقتراب منه، أو بعض الجن لا يهابونه أو يخشونه بسبب هذا الإيمان الموجود عنده. يبقى هذا كلام يقوله الناس، يقوله بعض المهتمين، ينقل عليه بعض الذين حدث لهم مثل هذه الأمور، قد تجده في بعض الكتب هنا وهنا، فربما يستأنس بهذا الجمع في وجود ما يسمى بجن الطيار ويكون شفافيته عالية. أو قد يكون كذلك الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس، والذين يوحون بعضهم لبعض زخرف القول غرورا. بعض أهل العلم يقول أن الشيطان يوسوس للجن ويوسوس للإنس، إذ لا يمنع ما دام الاثنين مكلفين أن تكون هناك وسوسة للإنس وتكون هناك وسوسة للجن. ما دام هي وسوسة إذا الأمر حيكون صوت نفسي غير مسموع، وهذا يدل على أن الجن قد لا يرى الشيطان الذي يوسوس له. الله أعلم، قد يكون هذا الأمر صواب وقد يكون هذا الأمر خطأ، والله أعلم. نعم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. ثم دونتم ملاحظة أو فائدة تقولون فيها أن هناك من المهتمين بعلم الجن يخبر أن بعض الجن لا يستطيعون معرفة إصابة إنسي بسبب خطأ الجني الصارم، ولا تعتقدون أن هذا صواب؟ هو بالنسبة للجن، الناس تعتقد أن كل جن عندهم القدرة على العلاج وعندهم القدرة على الرقية، أو أنهم هم عندهم فقه في الرقية والعلاج والأعشاب. الكلام هذا غير صحيح. الجن كالإنس صار عندهم شفافية ويستطيعون رؤية ما لا نراه، ويستطيعون معرفة ما لا نعرفه، ولكن أن يحددوا نوع المرض ولا نوع السحر ولا كذا، هذا أمر ليس كل أحد. مثل ما أنكم يا إنس فيكم طلبة علم، عندهم طلبة علم، عندهم علماء يعني يقررون مسائل ويبنون أحكاما على بعض الأعراض ويعطون وصفات، فأعتبر هذه الوصفات نافعة، لأن أهل مكة أدرى بشعابها، هم أدرى بأنفسهم وأدرى بتأثير هذه الصور والآيات والأدعية وتأثير الأعشاب والمواد الحسية منا نحن الإنس. واعلموا أن يعني الجن يقدم خدمة للإنس عبر المعالج الإنسي، فكثير من الوصفات والعلاجات هي من كيس الجن، وكان الوسيط فيها أحد الرقاة أو أحد البحاث أو أحد المعالجين، فيعطيه الوصفة إيحاء، الله أعلم، مناما، تمثلا، تشكلا، الله أعلم، بحسب الوضع، فيأخذ الوصفة ويكتبها، وتجد هذه الوصفة نجاح ورواج لله الحمد والمنة. فهذا أمر واقع وهذا أمر موجود، حتى بالعكس تجدهم إن لم يستطيعوا الاتصال بالمعالج يتصلون بالمريض، المريض ربما أكثر شفافية من المعالج مسألة الاتصال، فيحاولون له إيصال معلومة بأن العشبة الفلانية نافعة، الوصفة الفلانية نافعة، اقرأي كذا، لا تقرأي كذا، افعلي كذا، لا تفعلي كذا، وتقوم المريضة والمريض بعد الاستيقاظ من النوم بتطبيق ما سمعت أو ما رأته في منامها، ويأتي بالنفع الكثير. إذا هم على اتصال ويحاولون بقدر الإمكان تقليل تسلط الشيطان علينا، فجزاهم الله خيرا وبارك فيهم. الإجابة كانت واضحة ولا نزيد تفصل أخرى؟ نعم واضحة شيخنا، إذا أردتم بالتفصيل يعني نكون شاكرين إن شاء الله. تقولون شيخنا، نعم النقطة، عيد نعم، النقطة. النقطة تقول يستطيعون معرفة إصابة الإنسي بسبب الخفاء الجيني الصارع، ولا أعتقد أن هذا الأمر صواب. ثم قلتم الإصابة تظهر على الجسد وتتضح باعتبارات أخرى كلون الهالة مثلا، وقد يكون هناك سحر إخفاء يصعب فهم ملامح الحالة ولا يصعب معرفة أن في الأمر سحر. فهل كنتم تتكلمون هنا شيخي من وجهة نظر الجن يعني لرؤية حالات المصابين؟ الجن أكثر تأثرا بالسحر من الإنس، لأن السحر عنده هالة وعنده ذبذبات هي توافق طبيعة الجن. فأنت عارف يعني البيت لما يكون مسحور العمار حيخرجوا، إذا فهذه مشكلة، فليس كل جن سيقتحم البيت المسحور، ولا كل جن راح يقترب من شخص مسحور في داخل عارض، واضح لأنه سيتأثر بهذا السحر. لذلك قلت لك في أقول والله أعلم أن هناك مختصون في هذا الأمر من الجن، مختصون هم الذين يقومون باقتحام البيوت واقتحام، لا نقول اقتحام الأجساد، ولكن الاقتراب من الأجساد وتقديم يد العون سواء المعالج ولا المصاب. فأسحار الإخفاء قد لا يرى، أو سحر طارد، يعني يكون البيت المحتل فيه من الهالات وفيه من التدريعات السحرية ما يمنع اقتراب أي جن سواء كان صالح ولا طالح. وأشبه هذا الأمر بخبير المفخخات، مبنى تم تفخيخه بالمتفجرات، عقد الجيش، لواء، مشير، ما أعرف إيه، الجنود لا يستطيعون الاقتراب مع أنه عسكري، حتى يأتي خبير المفخخات الذي درس هذه الأمور ويعرف كيف الدخول وكيف إبطال هذه المفخخات. أنا أعتقد أن هذا هو الأمر الدارج في عالم الدين، وهذا الشهاد يبقى، والله أعلم. نعم بارك الله فيكم شيخنا. النقطة التالية تقول أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وهم وإن شموا رائحة طيبة ورائحة خبيثة، إن الملائكة تشم ريحا طيبة حين يهم العبد بالحسنة، كما جاء عن سفيان بن عيينة، فعلمهم لا يفتقر إلى ذلك. ابن عيينة، ابن عيينة، نعم سفيان ابن عيينة، سفيان بن نعم عيينة، آسف شيخنا، فعلمهم لا يفتقر إلى ذلك، بل ما في قلب ابن آدم يعلمونه، بل ويبصرونه ويسمعون وسوسة نفسه، بل الشيطان يلتقم قلبه، فإذا ذكر الله خنس، وإذا غفل قلبه عن ذكر الله وسوس، ويعلم هل ذكر الله أم غفل عن ذكره، ويعلم ما تهواه نفسه من شهوات الغي فيزينها له. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكر صفية رضي الله عنها أن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وقرب الملائكة والشيطان من قلب ابن آدم مما تواترت به الآثار، سواء كان العبد مؤمنا أو كافرا. كان هذا الاقتباس من مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله. قلتم شيخي تعليقا على هذا الكلام، هذا في القرين الذي يجري مجرى الدم، وفي الجن الذي يجري مجرى الدم من ابن آدم والقرين أقوى وأقرب، فماذا تقصدون؟ يعني هل يوجد اختلاف ما بين جريان الشيطان في الدم وجريان الجنين في الدم؟ نعم، أولا موضوع معرفة ما يدور في نفس الإنسان أشكل على بعض الناس، فقالوا إن هذا الأمر من خصائص الله ومن خصائص الإله، فكيف يعلم الشيطان أو الجن ما يدور في أنفسه؟ وهذا من الورع الباطن، كيف سيزين؟ أنت الآن تضمر تفكر في شيء معين، عندك خاطرة إنك تزني، هل سينتظر الشيطان حتى تتكلم بها لكي يزينها لك؟ لا، بمجرد ما وقوع هذا الشيء في نفسك على طول هو يعلم أن هذا الشيء وقع في نفسك فيقوم بالتزيين. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو الواقع وهذا هو الصحيح، وهذا ما قال به الشيخ ابن باز عليه رحمة الله. ولكن الفرق بين استدلالهم بأن الله يعلم ما توسوس به نفس الإنسان وأنه أقرب إليه من حبل الوريد، ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعلم الله عز وجل ليس كعلم الشيطان. الشيطان يعلم ما توسوس به نفسك، الله يعلم ما توسوس به نفسك، ولكن الشيطان يعلم إذا أنت أتيت بالخاطرة، ولكن الله عز وجل يعلم ما وسوست به نفسك وما توسوس به نفسك وما ستوسوس به نفسك حتى إلى أن تلقى الله. الله عنده في علم الأزلي كل شيء، وهذا فرق واضح ما بين الشيطان وبين الله رب العز، خالق الشيطان وخالق كل شيء. فهذا من الورع البارد الذي لا يجب، الشيطان عنده علم بما يدور في عقله حتى يستطيع التزيين. واضح؟ والسؤال إيش اللي قلته يا حمزة؟ نعم، هناك يعني وقلتم شيخنا أن القرين يجري من الإنسان مجرى الدم، وأن الجنين أيضا يجري من الإنسان مجرى الدم، وفصلتم وقلتم شيخنا أن القرين أقوى وأقرب. طبعا بحكم الاقتران، لأن القرين نسخة منك، وهو القرين بمعنى الصاحب، يعني دائما معاك ملازمك، وهو أكثر شفافية، يعني عنده القدرة على أن يوحد نبرة مع نبرة النفس. لو أن أحدنا استطاع أن يفرق بين وسوسة القرين ووسوسة نفسه لعرف أن هذا من القرين، ولكن القرين يأتي بصوت داخلي غير مسموع. طبعا الصوت هذا هو النفس، صوت نفسك، فتظن أنها من النفس ولكن هي تزيد من القرين. غير الجن، الجني طبعا القرين عندما يجري مجرى الدم، كل قرناء يجرون مجرى الدم فيه، لا سيما حتى الغضب والشهوة وكذا، فهل نشعر به؟ ما نشعر به، لكن نشعر أن هناك من يوسوس لنا. لكن الجني القائم الحقيقي لو دخل، أحس أن في جني دخل فيه، وأني مش مضبوط، وأن في شيء خطأ في جسد، وأن هذه الوسوسة غير منطقية أو غير صحيحة، أو أنها أتت بصورة مغايرة على الوسوسة القديمة. والله أعلم. نعم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وفي علمكم. ثم قلتم شيخنا أن خارج الجسد الشياطين تتلقى من القرين والجن مسلمهم وكافرهم، فهو يحدث تواصل عبر الجسد الذهني، وقلتم إن صح التعبير عن كلمة الجسد الذهني، فينقل ما شاء الله ويأخذ ما شاء الله، وهذا ليس في كل حالة إنما بحسب نورانية الجسد، والذي بيناها في موضع آخر من المتن. فماذا تقصدون شيخنا بكلمة الجسد الذهني، وكيف يأخذ عبره القرين والجن معلومات من الإنسان؟ ذهن الإنسان، عقل الإنسان، مخ الإنسان، هذا هو محط الجن، هذا قررناه في موضوع الإيحاء والاتصال الإيحائي عن طريق إصدار المعلومات. فلا تعتقد أن أي جن يستطيع أن يوصل معلومة، هذا الذي نقوله اجتهادا طبعا، ليس كل جن يستطيع أن يصل معلومة، ليس كل جن يستطيع الاقتراب، لأن تفاوت الطبيعة ما بينك وبين الجن قد تقف عائقا. ولا تنسى أن بعض الجن إذا أراد أن يصل معلومة قد يقف قرين عائقا أيضا في إيصال هذه المعلومة، إما أن لا يوصلها أصلا، وإما أن يعرقلها، وإما أن يشوشها إذا كانت المعلومة فيها فائدة لك، ما دام له قدرة أيضا على اتصال. فجن يتصل وقارين يتصل. فهذه أعتقد نحتاج ناس، أعتقد من الجن ربما يحتاجون إلى متخصصون في هذه الأمور، مش أي حد يستطيع الإيحاء وإيصال المعلومة، مخافة التضارب والتشاكل والاشتباك ما بينه وبين كلام النفس وبينه وبين كلام القارين وكذا. هذه طبعا مواضيع نحن نتكلم فيها من باب البسخ العلمي، إلا أنه علم لا ينفع، وربما جهل لا يضر، ولكن أحيانا قد ننتفع بهذه الجزئية في رفع معنوية المصاب، وكذلك دراسة حالته النفسية حتى نحدد هل هو هناك عارض أم بقايا مرض أم قرين أم حديث نفس، عن طريق طريقة الإيصال، طريقة إيصال المعلومة وطريقة الوسوسة وطريقة الإيحاء. بارك الله فيك. هذا فيما يتعلق إذن ذهن الإنسان، عقل الإنسان، هذا شيء يتعلق بالجن، ربما صدر الإنسان شيء يختص بالقريب، يبقى الأمر اجتهاد قابل للخطأ وقابل للصواب. نعم نعم بارك الله فيكم شيخنا. قلتم وهذا تواتر عندنا في بعض الحالات الحضور، يخبرك الجني بسؤالك قبل أن تسأله إياه، وهذا لا يرده إلا معاند أو أحمق لا له في العير ولا في النفير. نعم هذا صراحة مرة حدث معي هذا موقف، صراحة حدث معي هذا موقف أنا شخصيا مرة، حالة كنت أريد أن أسألها سؤالا، قالت لي أنت ستسأل كذا كذا. هذا طبعا أمر يكون فيه تواصل غير مرئي لمعرفة بعض الأمور. رسول الله عليه السلام عندما قال لابن صياد قبأت لك خبيئة، فقال الدخ، يعني لم يأتي بكامل المعلومة، هو خبأ له صورة الدخان، فقال له الدخ. إذن جاء بجانب من المعلومة، هو كان من باب الاختبار، قال له اخسأ فلن تعدو قدرك، لأنك لم تستطيع أن تأتي بكل شيء، ولن تستطيع أن تأتي بكل شيء إلا بأمر الله عز وجل. فالاتصال موجود، وقدرتهم على قراءة أفكارك موجودة بحكم التواصل الذهني أو التخاطر، عنده قدرة كبيرة جدا على التخاطر، وقد تخترق أنت كمعالج، ويعرفون ما يدور في ذهنك وما تخطط له، وقد لا تخترق إذا كنت عندك مثلا من التحصينات ومن الأمور التدريعات الإيمانية ما لا يستطيع هنا مع اختراقك. فمثل ما حدث لي مرة هكذا، مرة أعتقدنا فتاة مصابة ولكن عندها قدرة كبيرة على التكهن بما عند الناس، بما فهي تقول أنني أحيانا أستطيع أن أخترق إنسانا، وأحيانا أخرى لا أستطيع أن أخترق الآخر، لقوة تحصينه ولقوة هالته التي تقف حائلا بيني وبين أن أخترق أفكاره فأعرف ما يدور في رأسي. هذه طبعا في حالات المصابة، غير حالات التخاطر. التخاطر هذه ظاهرة موجودة، ظاهرة ما وراء النفس يسمونها تخاطر، الإنسان يستطيع غلط أفكار الآخر، هذه حالات موجودة ولكن قليلة. ولكن بعض المصحورين والذين اقترن بهم عارض من جنس الكهان يستطيعون أن يخترقوا الناس ويعرفوا يطلعون على بعض أمورهم، سواء كانت القائمة الآن والتي هي تعتبر حدثت الماضي، أما المستقبل فهو غيب مطلق لا يعلمه إلا الله عز وجل. نعم نعم بارك الله فيكم شيخنا. ربما أطلتم لدي سؤال، وهو هل كل تخاطر يعني يكون فيه جني أو شيطان أو يعني شيء آخر، ألا يوجد يعني تخاطر بدونها، بدون جني أو بدون شيطان شيخنا؟ نعم هناك تخاطر، هذه ظاهرة روحية، بعض الناس عندهم القدرة على التخاطر ما لهاش علاقة بالجن، مش كل حاجة جن، في أمور أستطيع أن أؤثر عليك بها ما فيهاش جن، أستطيع أن أؤثر عليك ذهنيا وأستطيع أن أقرأ أفكارك، وهذه ظاهرة تأتي سبحان الله عند قلة من الناس كظاهرة التنويم المغناطيسي. اختلف أهل العلم فيها، منهم من قال أنه استعانة بالشياطين، ومنهم من قال أن هذه قدرة للإنسان على أن يؤثر في عقل إنسان آخر، وهذه القدرة موجودة في روح الإنسان. وأعتقد أن هذا الأمر والتنويم الظاهري أنه قدرة الإنسان وكذا، وأنه لا علاقة له بالشياطين، أعتقد أنه قال به الشيخ ابن جبرين عليه رحمة الله والشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. فهناك ظواهر ما وراء النفس، يقولون الباراسايكولوجي أو ما وراء النفس أو الميتافيزيقيا، لا مسميات عديدة. هذه ظواهر موجودة، ظواهر تعتبر غير مرئية في الله، في غير مرئية. وهي الظواهر الآن لها معاهد ولها كليات تدرس حتى الناس تفهم هذا التخاطر وهذا الاتصال كيف يكون. أنا أعتقد أن كنت في نقاش مع أحد المشايخ فحول هذا الموضوع وكذا، أحد العلماء، فقلت له يا ساري الجبل، قلت هذه ظاهر التخاطر، قال لي لا، هذه هي كرامة، هذه ليست، ما قال كرامة، شيخ الإسلام لا يرى أنها كرامة، وقال شيخ الإسلام قد تكون كرامة، وقال تقول الذين أوصلوا هذا الكلام وهذا الصوت إلى سارية في المعركة وينتقل من المدينة إلى الشام، قلت لها هذا، قال أوصل صوته الملائكة أو الجن. إذا هناك في ظواهر الباراسايكولوجي هذا من منظور إسلامي، ما هي النظرة الشرعية لهذا العلم؟ وهذه الظواهر سنضعها إن شاء الله في قالب علمي شرعي حتى نعرف ما الذي لنا وما الذي علينا وما يحق لنا وما لا يحق لنا إن شاء الله بإذن الله، والله أعلم. إن شاء الله شيخنا، والله موفق إن شاء الله، بارك الله فيكم. تقولون قال النقطة الأخيرة هذه، نعم أخي حمزة، إن شاء الله هذه النقطة الأخيرة، ثم إن شاء الله نكمل بقية النقاط إن شاء الله في جزء آخر ولقاء آخر. إن شاء الله تعتبر هذه السلسلة الأولى يعني، لا مشكلة شيخنا، أبشر إن شاء الله. لعلنا نعيد النظر في سكن قبيلة كاملة من الجن في بيت واحد، وهذا يحتاج لتحمل قوة الأرياح الصادرة من القبيلة، وهو غير ممكن. نعم، هو أنت تتكلم عن دخول أكثر من جني في الجسد، صح؟ نعم، هذه النقطة؟ نعم، هذه النقطة عن دخول أكثر من جني الجسد. طبعا الجن يأخذون حيز، هم في عالمهم مادة، هم في عالمهم ينظرون لبعضهم أنهم مادة، كما نحن ننظر لبعضنا مادة، يعني من الشرط. فيعني قبيلة، هذه القبيلة تحتاج إلى أكل وشرب وغائط وبول وتناكح وزواج وطلاق وقتال واختلاف، كيف يدخلون في جسد واحد؟ وهذه المشكلة أخي الكريم، نحن ليش نحارب هذه الأمور؟ نحاربها ليس لأنها غير معقولة المعنى ربما، ولكن أخي هذه الأمور أدخلت الناس في اليأس والقنوط من رحمة الله. إذا هذه الأمور تركها على ما هي عليه قد تحدث فوضى عقدية عند الناس، عندما يأتي شخص يقول أنت عندك 100 جني في جسدك، كيف سينظر إلى الشفاء؟ ينظر إلى الشفاء أنه شيء بعيد وأن الله لن يشفيه، كيف سيخرجون هؤلاء 100؟ وكم أحتاج من وقت وكم أحتاج من قرآن وماء وزيت حتى يخرجون؟ هذا يأس. أنت اثبت لنا الله يبارك فيك أن هناك أكثر من جني في الجسد عمليا نقلا بالكتاب والسنة، ما فيش. طيب نحن الآن في باب الطب وفي باب كذا، ربما لو ثبت هذا بالتجربة بالحس بالمشاهدة قد لا نحتاج معه لدليل، طيب أنا معك في الأمراض، ولكن إذا أردت أن أبحث عن أعراض أكثر من جيني في الجسد، أعطني أعراض أكثر من جيني في الجسد حتى أقتنع معك. أقول هو الأمر معقول، يعني ممكن، يعني مش أقول لك لا مش ممكن، لا ممكن. طيب مدام ممكن ونحن نبحث، أعطيني أعراض. هتقول لي كل مرة جيني واحد يكلمني بصوته بنبرة مختلفة. يا أخي الكريم، هل يستطيع أي إنسان عبر الهاتف أن يوحي لك أو يجعلك تقتنع أنه شخص آخر أنت لا تراه؟ يغير صوته، أنا ممكن أتصل بك بالهاتف أغير صوت 4 5 مرات، وكل مرة أتصل بصوت امرأة، مرة بصوت طفل، مرة بصوت رجل كهل، مرة بصوت شاب، وأنا نفس الشخص. إذا هذا يقول لك لا، المنامات الحلم من الشيطان اللي يبين فيك، والشيطان يستطيع أن يعطيك الحلم ما شاء بإذن الله طبعا. هذه أهم ركزتين، المنامات وتغيير نبرة الصوت، والاثنين كما رأيت يعني تعتبر أدلة عملية ضعيفة متهاترة مخترقة. ابحث لي عن دليل آخر. نحن لا نريد أن نتكلم عن الطاقة في الجسد وعجلات الطاقة وأن هذه الطاقة الكونية تحتاج إلى نسبة كبيرة حتى يحيى الإنسان في جسد أكثر من جني، يحتاج كما قلنا إلى هواء ويحتاج إلى ماء ويحتاج إلى غائط وبول، وبعدين إذا اختلفوا كيف إيش راح يكون مصير المصاب؟ 10 من الجن اختلفوا وحدث بينهم اقتتال في الداخل. لا تقل لي أنه لن يشعر، مستحيل، هم قاعدين في جسده، هم الآن أصبحوا ما بين عالم المادة وعالم الأثير على الأقل، بإذا قتلوا في الداخل واختلفوا إيش رد الفعل وإيش العرض الذي يعني ما رأينا. كثير من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة في مجال دخول أكثر من جني من جسد، ولكن أنا محاجة عقائد الناس الذين يرفعون لواء الدفاع العقيدة ومسمين أرواحهم حراس العقيدة وحراس التوحيد. هؤلاء هذه مسألة خطيرة، عقدية خطيرة، أن توصل الإنسان بالكذب وبالدجل وبالغباء والجهل تجعله يقنط من رحمة الله، وأن تقول له عندك قبيلة من الجن في جسدك. اثنين ثلاثة ممكن. طيب إذا قلت لا يدخلوا اثنين ثلاثة، ليش ما يدخلوش 100؟ نحن نريد تفصيل، نحن نريد بحث علمي دقيق، مش هذيان وكلام فاضي. هذا هو المعتمد عندنا في فهم الرقية وعلومها. بارك الله في أخي الكريم حمزة جليبي على هذه الاستضافة وهذه الدقائق الماتعة. نسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا الله عز وجل إلى إجابة ترضيه عنا وينتفع بها الناس. هذا الكلام في عالم الجن الغيب النسبي من الكتاب والسنة، إذن فيه صواب قد يحتمل الخطأ، فمن شاء أخذ ومن شاء ترك، ولا يقول أن أحدا أننا نتكلم في ما لا يعنينا. بالعكس، رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما لقى الجن في ليلة الجن وجلس معهم، أتى بعدها بالصحابة فرأوا أثار نيرانهم وأثار بعيرهم وكذا. فالاطلاع على هذا العالم ليس فيه محظور معرفة هذا العالم، مدام أنهم عالم توأم لنا يعني، وهم مكلفون ومنهم مؤمنين وصالحين وكذا. الشيء الآخر، الكلام يكون فيهم بعلم، ما كان من الكتاب والسنة هذا أبو مسلم به، ما تواتر عن الناس هذا أيضا قد يدخل إلى حيز القبول. يجب ألا نتقاطع ونتهاجر ويبدأ حلنا الآخر من أجل أن هذا تكلم في الجن وهذا على المغيب وأسكت وتوقف. هذه أمور لا تستقيم، ولا زال أهل العلم يتكلمون عن الجن وما حدث لهم مع الجن إلى أن تقوم الساعة. بارك الله فيك مرة أخرى وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن نلتقي قريبا في تكملة هذه السلسلة لشرح متن اجتهادات إنسان في عالم أو عن عالم الجن. بارك الله فيكم وعليكم. كان معكم أبو محمد الراقي، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.